بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع، وأرجو أن يكون الصوت واضحا. أرجو إشعاري إذا كان الصوت واضح. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة السعيدة، ونبدأ إن شاء الله المحاضرة عن الوقف، وهي المنقولة من يوم الأحد إلى هذا اليوم الساعة 9:30 مساء بتوقيت الأردن، عفوا الساعة 9 مساء بتوقيت الأردن، وأرجو أن يكون هذا الوقت مناسب للجميع. الحمد لله الوقت ممتاز. نعم، طبعا بعض الأسماء التي أمامي حضرت معي، والبعض الآخر ربما لأول مرة. نحن يعني في المبحث السادس إذا بتلاحظوا، التطبيقات على الوقف الكافي، وقبل عرفنا الوقف الكافي وقلنا ما هو الفرق بينه وبين الوقف التام، وأعطينا يعني أثناء التعريف أمثلة، ثم ذكرنا بالتفصيل مكان وجود الوقف الكافي، وقلنا أنه موجود في نهاية الآيات، في رؤوس الآيات وفي حشو الآيات، وقلنا أيضا أن الوقف الكافي بسبب ترابط المعاني في الآيات وفي حشو الآية نفسها هو أكثر ورودا في القرآن الكريم من الوقف التام. وتكلمنا في المحاضرة السابقة والتي قبلها عن ضوابط الوقف الكافي، وآن الأوان أن نتكلم عن تطبيقات الوقف الكافي. فسنأتي إن شاء الله بأمثلة على الوقف الكافي في رؤوس الآيات وفي حشو الآيات، ثم نقول هنا وقف كافي، ونطبق الضوابط 12 الـ12 ضابطا التي سبق وشرحها في المحاضرة السابقة. نبدأ. قال تعالى، طبعا لا نقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة المستعملة كثيرا في هذه الأيام صيغة الحقيقة ليست مناسبة، وفيها نوع، وحتى أن بعض الشيوخ لعله المرحوم بإذنه تعالى الشيخ المرصفي قال هذا الكلام يستوجب الاستغفار، إذ كيف نقول قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الذي يتعوذ من الشيطان نحن، ونستعيذ من الشيطان نستعيذ بالله. أما نقول قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أقل تفكير فيها يبين أن هذه الكلمة غير مناسبة. في الإخوان اللي بشخطوا رجاء يعني بعد المحاضرة بنعطيكم الوقف الكافي تشخطوا كما شئتم وبكافة الألوان. وإذا قيل لهم الأمثلة هنا في الوقف الكافي كما هي في التام، نبدأ من البقرة فالنساء في آل عمران فالنساء إلى آخره حسب ترتيب ورود الآيات في المصحف، لعل الذي يريد أن يتصفح وينتقل، اللهم صل على سيدنا محمد، وينتقل من مكان في المصحف إلى مكان آخر أن يكون انتقاله، أو لعله يعني يتابعنا الآن على المصحف نفسه. وإذا قيل له، طبعا في المصاحف المغاربية لا يوجد لا إشارة للكافي ولا للتام، كلها رموز واحدة، لكن ممكن الإشارة أو المقارنة بالوقوف نفسها، يعني سواء كان كافي أو تام في عرف المغاربة، أو جائز أو مثلا لازم أو يكون موجود أو مش موجود الوقت في المصاحف المغاربية. واختلاف العلماء في الوقوف هذا أمر الحقيقة يعني معترف به ولا غبار عليه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا في البقر. إذا وقفنا على مصلحون وهي رأس آية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الحقيقة انتهى قولهم. الآن هو تعقيب عليهم، ألا إنهم هم المفسدون، وألا اتفقنا إنها من ضوابط الوقف الكافي، بمعنى أنه ما قبلها يكون وقف كافي. وما بعدها لا يكون وقف كافي. وما بعد ألا يكون وقف كافي، أي مصلحون. وألا حرف تنبيه يفيد لو حذفناها بتضل الجملة لها معنى. إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هذه حقيقة بألا وبدون ألا، لكن ألا أفادت التحقيق، يعني هم قالوا إنما نحن مصلحون، لا كلامهم غير صحيح، إنهم هم المفسدون. لذلك في القرآن يعني كثير ألا إنهم هم الخاسرون، ألا أولئك، ألا إنهم، ألا ألا ألا، كلها تفيد تحقيق ما بعدها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، فعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تفيد التحقيق. وما قبلها وقف كافي. إذن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الوقف هنا كاف. الوقف هنا كاف يا أخوان، يعني الله يرضى عليكم، أكيد هذا لعب أطفال، يعني القضية يعني امنعوا الأطفال من الكتابة، لا يجوز ذلك رجاء، يعني هذا ليس درس وقف فقط، وإنما هي في موضع تربوي، لا تعلموا أطفالكم على التشويش وعلى الأمور هاي. المهم الإنسان يسمع، وإذا تكرر ذلك سأغلق الله يبارك فيكم، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، إنا لله وإنا لا يجوز، هذا مجلس قرآني. قال تعالى المثال الثاني: وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. طب احنا بنطبق، بنجيب أمثلة متنوعة على الوقوع. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. انظروا إلى كلمة وأتوا به متشابها، كاف يعني وقف كاف، وما بعده جملة مستأنفة لا محل لها، ولهم فيها أزواج مطهرة، مبتدا وخبر، كلمة يعني أعطت معنى في حد ذاتها، ولا تعلق لفظي لهذه الجملة. وأتوا به متشابها كلام عن أهل الجنة، جعل الله الجميع من أهلها. يعني الذي يكتب هكذا لا يستحق أن يجلس هذه الجلسات، أنا إنسان جدي، جدي جدا في القرآن، هذا لعب، وحكينا مرة مش ضروري هذه السخافات دون مؤاخذة، لا أسمح بذلك، لا يحتاج إلى رجاء، اللي بفعل ذلك لا يحضر مجلسنا هذا، إنا لله وإنا إليه، لا يجوز هذا. هذا مجلس علم يحضر من يستحق أن يحضر. أستمعكم عذرا. وأتوا به متشابها، اللي بعدها ولهم فيها أزواج مطهرة، مبتدأ وخبر. واتفقنا على أن الجملة التي بعدها مبتدأ وخبر، أو الوقف الذي بعده مبتدأ وخبر مستقلة بالمعنى عما قبلها، فيكون الوقف قبلها كافي. أيضا هناك وقف كافي في هذه الآية الكريمة وهم فيها خالدون، نفس الشيء الوقف على مطهرة كافي، لأن وهم فيها خالدون زي ولهم فيها أزواج مطهرة، جملة من مبتدأ وخبر، فهي جملة مستأنفة أي لا تعلق باللفظ لهذه الجملة بما قبلها، أي ليست في محل مثلا حال أو تمييز أو صفة أو أو أو. فهنا في هذه الآية الكريمة أتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة، متشابهة ومطهرة كلاهما وقف كاف وهما في حشو الآية. قال تعالى الآية الثالثة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. نعم، هنا الكلام عن خلق ما في السماوات والأرض على القدرة التي لا حدود لها، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وقفنا هون، ما هو موجود بعدها؟ هو جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر، وهو بكل شيء عليم مبتدأ وخبر. تلاحظوا يعني أنه لا بد من معرفة شيء من اللغة العربية، وهذا أساسي، يعني القرآن يعني بلسان عربي مبين، والمعاني تقتضي معرفة ولو يعني أساسيات الإعراب. إذا نقف على سبع سماوات يكون الوقف كاف، وما بعده جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر. من مبتدأ وخبر، والله أنا لا أدري يعني الذي يجلس معنا وعنده طفل لماذا يجلس، يعني بصراحة الجلسة ليست لك ولا لأهل. إذا أنهيت الجلسة هل تغضبون من ذلك؟ أول مرة بتعرض لأمور مثل هيك يا إخواني، لا يجوز لا يجوز. وصارت هاد كأنها تحدي، يعني إنه الشيخ بيحكي وأنا لازم أعمل، هذا لا يجوز، هذا يتنافى مع المنطلقات الإسلامية، يتنافى مع احترام العلم، يتنافى مع احترام الناس، لا يجوز ذلك إطلاقا. يعني اللي بكتب عن المجتمع منين؟ لا أريد هذا لا أريده. لا أريد، نحن ابتعدنا عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام وعن أخلاق الإسلام. المؤمن هين لين بلين، كويس فطن مؤمن، يعني بطولين نصير نخربش. طيب ماشي، إن شاء الله نكون. طيب الرابعة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إن إنه هو التواب الرحيم. وهذا بالمناسبة هذه الآية كثير أمثالها في القرآن الكريم، وهي الآيات التي تبدأ بحرف إن، حرف إن مكسورة الهمزة. السلام عليكم ورحمة الله، آسف لهذا الخلل ونعاود إن شاء الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا وقف، إنه هو التواب الرحيم، جاي بعد فتاب عليه. إنه اتفقنا على أن الجملة التي بعدها إن مكسورة الهمزة غالبا ما يكون الوقف على هذه الكلمة كافٍ، وإن عندما نقول إن تشمل جميع ملحقاتها صورها، إن، إنه، إن، إنكم، إنكم، إننا، كيف كيف، كله زي بعض طالما هي مكسورة الهمزة. أما إذا كانت مفتوحة الهمزة، انتبهوا، مفتوحة الهمزة عادة لا يبدأ بها إلا في حالات خاصة مشروطة ومعروفة في القرآن الكريم، مثل فاعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لاحظوا، واعلموا أن الله شديد العقاب، وقفنا هون بصرش نقول وأن الله غفور رحيم، بس يعني نبدأ فيها لأن هاي معطوفة على هاي. واعلموا أن الله شديد العقاب وأن، أي واعلموا أن، لذلك لا يبدأ بها. هون مكسورة الهمزة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا الجملة في حد ذاتها اكتملت أركانها، اللي بعدها إنه هو التواب الرحيم تعليلية. طبعا الله سبحانه وتعالى تواب الرحيم وصفاته مطلقة، لكن هون بالذات بتلاحظوا فتاب عليه، يعني جاي على التوبة فتاب عليه، اللي هي الكلمات اللي تلقاها من ربه آدم من ربه سبحانه وتعالى كلمات فتاب عليه. هنا تعليلية، إذا اللي بعد تاب عليه جملة تبدأ بإن مكسورة الهمزة متصدرة، يعني في بداية جملة تعليلية، يعني الله سبحانه وتعالى تاب على آدم لأن الله هو التواب. نعم. طيب الوقف على لفظ التواب الرحيم كاف عند أبي جعفر النحاس، وقال أبو عمر أنه أكفى من السابق. هنا تطبيق على الكاف والأكفى. ليش كاف وأكفى؟ لما فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كافي، إنه هو التواب الرحيم، أتت الكلمة أو الجملة مع تعليلها، فكان الكلام أكمل، فاكتملت المعاني فيقال أتم. نعم. وقال غيرهما أنه تام، لأنه بعده فعل، قلنا اهبطوا منها جميعا، والفعل قد يكون تام وقد يكون كافي ما قبله طبعا، وهذه مسألة خلافية، والذي يقرر ذلك المعاني ومدى ارتباطها، وارتباط المعاني يختلف فيه اللهم صل على سيدنا محمد، يختلف فيها العلماء، قد يقدر عالم شيء وعالم آخر يقدر شيء آخر. قلنا اهبطوا منا جميعا، كافي بعدها شرط، قلنا اهبطوا منها جميع، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا إن الشرط بيكون اللي قبله كافي. وتكلمنا عن الفاء، الفاء دائما يعني فيها معنى الربط، وطالما فيها معنى الربط معناته في تعلق بالمعنى، فهنا اهبطوا منها جميعا أيضا كافي. وبالتالي بتلاحظوا فتلقى آدم من ربه كلمات عليه التاء كافي، بغض النظر عن الاختلاف هذا، لكن يعني يا إما بالإجماع أو بالأغلبية، المهم كافي. والتواب الرحيم كافي، هي واقفين في هذه الآية، قلنا اهبطوا منها جميعا برضو هذه آية. أما فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، وقفنا هون بصيرش نقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي، طب وشو بصير له؟ جواب الشرط الثاني، في إما الشرط الأول والثاني. فإما يأتينكم مني هدى، في ناس بوقفوا هون، لا جوابها فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برضو الشرط داخله شرط، فمن تبع هداي بصيرش نوقف فمن تبع هداي ونقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بتلاحظ ان يعني اربع وقوفات في ايتين، ويعني الامور يعني حتى في الوقف المغاربي مكتوب عليه راس صاد في المواقع الاربعه، وين وجدنا وقف بنوقف، لأنه في كثير يعني ناس الله يسهل عليهم بشوفوا وقت بخص لما يكون صلة أو صلة بيستأنفوا على أساس أنه يجوز الوقف، لكن الوقف الوصل أولى، لا خلص طالما يجوز الوقف رخصة. طبعا هذا صلة عليها حكي وإن شاء الله نتكلم فيها إذا يعني الأمور مشت وما حدش ضل يخربش على اللوحة. نذهب الآن إن شاء الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. نوقف أولا نشير لنقطة هامة، وبالوالدين إحسانا وردت في أربع مواضع في القرآن الكريم، هذا أول مرة ننتبه شوي الله يرضى عليكم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذه أصل الرسالات وجوهرها، لا تعبدوا إلا الله، هذه تقوم عليه الأديان. أما وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى، على رغم أهميتها فإنها ليست في درجة أخذ الميثاق بالعبادة، وإنما هي ناتجة عنها. لذلك وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، نقف هنا، ما فيش فيها وقف في القرآن لا سيما في المصاحف المشرقية. ثم نقول وبالوالدين إحسانا وذي القربى، فالمطلوب من الوالدين الإحسان وهي وصايا. لذلك ننتبه هنا وننتبه على الموقع الموضع اللي فيه سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بعدين نقول واعبدوا وبالوالدين احسانا وبذي القربى، هناك في باء وهنا في باء، ماشي. وننتبه على الموضع اللي في سوره الاسراء، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، بنوقف هون، بعدين بنقول وبالوالدين احسانا، ماشي. نعم. الان وقفنا وبالوالدين احسانا، نقول الا لا تعبدون الا الله، وقفنا هون نقول وبالوالدين احسانا. طبعا هي انا كاتبه هون، الوقف على الا الله كاف، فكرت مش كاتبه، مش موجود في المصاحف هذا الوقف، ننتبه الله يبارك فيكم، مش موجود. طبعا يعني هذه الاشارات الموجوده في المصاحف هي ارشاديه، ارشاديه وليست ملزمه، ليس في القران من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، بس احنا طبعا نتبع المعاني، مش معناته يعني نقف نتتبع المعاني، ماشي. توقفنا إلا الله كافي، ثم تبتدئ وتقول وبالوالدين إحسانا، بتقدير واستوصوا بالوالدين إحسانا، هنا في فعل محذوف ودل على هذا المضمر ما بعد ذلك. طب شو اللي بعد ذلك؟ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه كلها أفعال أمر. إذا إحنا بنقدر فعل أمر موازي لهذه الأفعال، نقول واستوصوا بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا واستوصوا وقولوا وأقيموا وآتوا، هاي صارت أربعة. ثم توليتم، نعم، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. طبعا هون ثم لها يعني مجال للكلام، ثم تفيد عادة التراخي، وبذلك يعني كثير من المواضع التي فيها ثم يمكن الوقف عليها، مثلا آية المؤمنون، ثم خلقنا من بعد يعني المضغة والعلقة إلى آخره، هي هذه أطوار التكوين تأخذ وقت. ثم خلقنا المضغة علقة، علقة لو وقفنا هو بصير، مع أنه مش موجود فيها وقت في القرآن لأنه في تراخي فيه. ناخذ مثال اخر، وقالوا قلوبنا غلف، نذكر برضو كالعاده يعني تطريه الجو، غلف تلفظ هكذا غلف ولا يقال غلف، لان اللام مرققه والغين مفخمه، ولانه تفخيم الغين مضمومه مش كبير لا يظهر الفرق، لكن عندما يخطئ الإنسان ويعطي اللام تفخيما أكثر لأنه بعطيه تفخيم مناسب للغين المفروض ما يعطي، قل غلف لا غلف، مثل ملك ما قل ملك، ملك غلف. نعم. وقالوا قلوبنا غلف، هون طبعا اللي بعدها البل التي تفيد الإضراب، أفادت الإعراب عن الأول زي ما اتفقنا ما شرحنا في الضوابط. وقالوا قلوبنا غلف، اعرض عن هذا الحق، احكوا زي ما بدهم، الحقيقة بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، يعني هذا مش عذر قلب غلف، لا بل لعنهم الله بكفرهم، وطبعا هنا بمعنى الإضراب أفادت الإعراض عن الأول، لأنهم قالوا لكن أعرض عنه، دعك من كلامهم، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم نأتي إلى مثال آخر، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طبعا خلينا نجيب الصفحة كاملة، الآية كاملة إن شاء الله. وطبعا الآن الإنسان بعد ما راق، يعني أعتذر لكم جميعا، يعني طلع صوتي وهذا يعني ما كان لي، لكني تضايقت كثيرا ومش متعود، يعني اشتغلت في التربية سنوات عديدة، معلم ووجيه ومربي، أنا أحارب هذه الأمور، فتحملوني. بارك الله فيكم يعني. هاي الكرة برضو نجيب الآية كاملة. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. طبعا في قراءة ولكن الشياطين، وعندما تخفف لكن فإنها لا تعمل، وبالتالي يكون ما بعد لكن المخففة مرفوع، ولكن الشياطين كفروا. نعم، يعلمون الناس السحر أو السحرة على وزن، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. شوفوا كيف اختلاف الوقت باختلاف التفسير والتأويل والمعاني. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، ما هنا تحتمل معنيين. يعلمون، لو وصلناها، يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين. بمعنى الذي، أو أن نقف ونقول يعلمون الناس السحر، نقف ونقول وما أنزل على الملكين من بابل، يعني السحر ما أنزل. فنتبنى أي معنى؟ شوف العلماء شو بيقولوا: يعلمون الناس، بتلاحظوا فيش وقف عليها في القرآن، يعلمون الناس السحر كاف إن جعلت ما نافية، يعلمون الناس السحر وما أنزل، يعني ما أنزلش هذا على الملكين السحر ببابل هاروت وماروت، هذا واحد. ثم يبتدئ وما أنزل زي ما حكينا، أي لم ينزل عليهم السحر والباطل. قال أبو عمر الدامي: وليس بالوقف الجيد، والاختيار أن ما بمعنى الذي، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فتكون ما معطوفة على أحد شيئين. كيف بتكون؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما أنزل على الملكين من بابل، يعني ما بتعطف على واتبعوا ما تتلو الشياطين، أو معطوفة يعلمون الناس السحر ويعلمون ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعني في يعني تأويلين على ما إذا كانت عاطفة وليست نافية. فعلى ذلك طبعا يعني أنا ما حبيت أتوسع هون، مع أنه كان لي كلام كبير كثير عليها في النسخة الأصلية. وما يعلمان من أحد حتى يقول، يعني الآية تقر أنه الملكين بيعلموا، فكيف ننفي هون وبعدين نثبت؟ سبحان الله. وطبعا للآية مزيد تفسير لمن أراد أن يطلع على ذلك. نعم. المختار إذن يعلمون الناس السحر، إذا وقف السحر، إذا وقفنا عليه السحر، مش السحر، السحر، لأنها بتكون ساكنة وقبلها ساكن غير حصين وهو الحاء، تسكن الراء والحاء قبلها كسرة، السحر. لا نقف. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذا هو المختار. نعم. والتفسير يساعد على ذلك. نأخذ كمان مثال. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أولا أذكر أنه ومن يرغب، كثير من الناس يقول ومن يرغب، ومن يرغب عن ملة، لأنه متعودين على ومن يعمل مثقال ذرة. لا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وسفه هنا الهاء أصلية، الهاء أصلية، أما في نفسه فهي هاء ضمير، كما هي في اصطفيناه، وكما هي في وإنه. والأصلية من دلائلها أنها إذا حذفت الكلمة بتختل، ما بيعود لها معنى. شيء من سفه بضل سفه، شو السفه ما فيها، أما نفسها نشيلها، نفس هي هاء ضمير، ماشي. طبعا في هاء سكت، هاء الضمير زائد على البنية، وهاء السكت كذلك من النوع الزائد على البنية. طيب، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، استفهام هذا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، شو اللي بعدها؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا خبر، واتفقنا انه الانتقال من الاستفهام او من نهاية الاستفهام، مش الاستفهام، استفهام أداة، اما الاستفهام كمجمل يعني نهايته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، انتهى الاستفهام. اللي بعده عدول، والعدول يعني انتقال من شيء إلى شيء، هون من الاستفهام إلى الخبر. ولقد اصطفيناه في الدنيا، بنوقف هون سفه نفس عفوا للعدول عن الاستفهام إلى الخبر. طبعا وإن شئتم وإنه في الآخرة لمن الصالحين أيضا كافي، لأنه بعدها إن، وهي جملة مستأنفة، إن شاء الله في الطبعة لما تنزل بنعدل هذا الكلام، لكن احنا جبنا مثل كافي على هذه الآية. نعم. قال تعالى: ناخذ الآن، أريد قبل ما أنتقل على التاسعة أنبه إذا سمحتوا لي في شغلة مهمة جدا، إنه كثير من الوقوف الآن اللي بنسمعها حقيقة عجائب. معرفة الوقت جزء أساسي من فهم النص، هذا في حتى في العامية، حتى في الشعر، يعني ما أحد في الشعر مثلا وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي، وتوقف هون بعدين بتقول بأني كامل، وما حد يقبلها. ولو وصلنا آخر بيت الشعر في الثاني بيقول لك وين رايح، هذا بيت شعر موزون توقف عوزنا. فإذا في الكلام الشعر وفي العادي، وهو كلام يعني عادي ومش كلام الله، هذا يجب أن نهتم فيه ونقف الوقوف المعقولة اللي بتعطي معاني. مثلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا، يوقف هون، هذا مثل يعني، وقد تكون أطول من ذلك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه، طب سفه إيش وأين المفعول به؟ فلذلك هذا الوقوف إن شاء الله طبعا راح نركز عليها في إن شاء الله في الوقف القبيح. الآن نروح على المثال التاسع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، لا إله إلا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. سأعيد قراءة هذا وانتبهوا، الصاد القصاص فيها صادين، صاد بعدها ألف، وصاد بعد واللي بعدها مضمومة. الصاد اللي بعد ألف أعلى درجات التفخيم، والصاد اللي في النهاية مضمومة. هكذا: كتب عليكم القصاص في القتلى. ويقول قصاص، قصاص القصاء، بيكون الفم على وضع التفخيم أفخم ما يمكن، بننزل هذا الوضع، ننتقل منه إلى وضع ضم الشفايف. القصاص صار الصاص، وبالتالي يظهر الفرق. هذه واحدة. الثانية لو بدنا نوقف عليها بسلح الوضع، صير كتب عليكم القصاص، تفخيمها صار أكبر، الساكنة من المضمومة، لأنه قبلها فتحة وألف. سبحان الله. طيب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الآية الجملة اللي بعدها: الحر بالحر والعبد بالعبد. الحر بالحر مبتدأ وخبر، ماشي؟ فهنا الوقف كافي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، نقف هنا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، نعم. إذن في القتلى كاف على أن ما بعده مبتدأ. وقيل، لاحظوا وقيل، لما يقول وقيل يسمى بالتعريض، يعني هو هذا الوقت وقيل، يعني كأنه يريد أنه يبلغ القارئ أنه في من يقول هذا الكلام، لكن الكاتب أو المؤلف أو العالم لا يأخذ بهذا الوقت. وقيل ليس بوقف، إن رفع بالفعل المقدر اللي الحر يعني، والتقدير: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى أي يقاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يعني كان تفسير للقصاص نفسه، وكما قلت لكم فكأنه عرض فيها، فكأنه يعني وقيلها. لكن بعض الناس يأخذون بذلك، بدليل هي أمامكم صلة. ما معنى صلة؟ يجوز الوقف والوصل أولى. عادة نقول يجوز الوقف والوصل أولى، ويجوز الوقف والوصل والوقف أولى، ويجوز الوصل والوقف أولى. هذا من نوع الوقف الجائز، ليس مستوي الطرفين، وإنما يعني في يعني في تقدير في المعنى، يقول إن بالرجح معنى على معنى. طبعا المصحف اللي احنا بناخذ منه الآيات هو مصحف المدينة المنورة، اي نعم. النفس هذا كلام سليم لما يقول وقيل كأنه يضاعف، نعم. لكن هذا الكلام كلام، بس أنا المصحف اللي قدامي واللي أمام حضراتكم في صلة، إذا كأنه يقول الوصل أولى، أخذ بالتقدير أن يقاص الحر بالحر والعبد بالعبد، بالعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نأخذ بهذا وبهذا، الأمر واضح وكلاهما مقبول، ما في إشكال. المختار أن نقف هنا. يعني بعض الناس لما نقولهم صل، لما يجوا يقرأوا، أحيانا بيجوا الناس يقرأ مثلا، أو يقرأ أمامي أول مرة، أو يأتي ويقول لي أريد أن أقرأ صفحة القتلى، أقول له صل. بعضهم هكذا: في القتلى الحر بالحر والعبد بالأنثى. طبعا هذا كلام لا يجوز، لأنه القتلى الحر بالحر، لأنه القتلى ساكن، لما نوصلها اللام ساكنة، وهي أول كلمة همزة الوصل، هذه لا تأتي إلا بالابتداء، تصير قتلى الحر، التقى ساكنين بتروح الألف، القتلى الحر. إذا التقى ساكنين وكان أولهما حرف علة يحذف في اللفظ، أما إذا كان حرف صحيح فإنه يحرك بالكسر غالبا، وقد يحرك بالفتح وقد يحرك بالضم، لكن الغالب بالكسر. يحرك بالفتح في حالة حرف من، نقول من الذين ولا نقول من الذين، ويحرك بالفتح أيضا في مفتتح سورة آل عمران ألف لام ميم الله، ميمة ميم الله، ويحرك بالضم معروفة في اشتروا الضلالة عليكم القتال في ميم الجمع وفي واو الجمع، ما لم يكن قبل ميم الجمع ها مثل عليهم إليهم، هذه طبعا فيها خلاف القراءات معروف. الفر بالفر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. اللي بعدها مبتدأ وخبر أو جملة شرطية، فمن عفي له من أخيه شيء، لأنه أن تأتي من عفي من أخيه شيء فاتبعه. وعلى كل الحالين يجوز الوقف، فهو وقف كاف، مع أنه بتلاحظوا جيم هون، لاحظوا كاف لأن ما بعده جملة مبتدأ وخبر محلها، ويجوز أن يكون جملة، لذلك حطوا جيم. وكون الجيم غير صلة، الجيم يعني التقدير الأول أو الثاني كلاهما في نفس الدرجة، إن أخذت بهذا أو بهذا بمعنى آخر لا ترجيح، أما في صلة يرجح المعنى الثاني اللي أو المعنى مش ضروري الثاني، المعنى الذي يوجب الوصل. في قلة يرجح المعنى الذي يوجب الوقف، وفي كلتا الحالتين في قلة وصلة لا يمنع من العكس، سبحان الله لا يمنع من العكس. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمه، طبعا تبدوا هنا ضمة التاء، باء مقلقلة، دو مضمومة بعدها واو، فكثير تطلع باللفظ إن تبدوا، سبحان الله لفظها هكذا بتقول تو بضمع التاء بعدين بنرجع الشفايف تب وليس تبو، تبدو الصدقات. طبعا تبدو بالوقف في الوصل تبدو الصدقات، التقاء ساكنين زي القتل الحر، تبدو الصدقات لا قل تبدو الصدقات، وهذا طبعا معروف. فنعمة هي طبعا نعمة فيها قراءة فنعمة، وفيها فنعمة اللي هي الاختلاس، وفيها الإسكان، والإسكان طبعا وإسكان كسر العين صيغ به حلا أو الاختلاس، نعم صيغ به حلا يعني صيغ شعبة وبه قالون وحلا أبو عمر. وأداؤك التالي، لا نقول نعمة نعمة نعي، لا نعمة نسكن العين ثم ننتقل بلطف وبحرص شديد إلى الميم المشدد اللي أولها ساكن، فنعمه ولا نقول فنعمه، حذاري من كسر العين، ماشي؟ طبعا يعني يحضرني في هذه المناسبة في بعض المعاصرين في تاءات البزي في التقاء ساكنين في بعض المواضع، فيقول يجب لا يجوز تحريك ساكن التقاء ساكنة بحركوا، هل تربصون هل تربصون، طبعا هذا كلام نرد عليهم بهذه. طب كيف التقى ساكنين هون؟ فنعمه وليس ذلك فحسب، كيف التقى ساكنين فيه؟ فمسطعوا اللي هي قراءة حمزة، لا يقول حمزي فما استطاعوا، يقول فما استطاعوا. فقضية التقاء ساكنين جائز لغة وواردة في القرآن الكريم، ولا نستدرك عن الأوائل، لا نستدرك، لا يجوز الاستدراك. يعني كنت في الشاطبية قبل، بجوز بعض الأخوة والأخوات حضروا معي، يستدركون على الشاطبي لا إله إلا الله، هذا العالم الفذ. يعني الشاطبي بعد 1000 سنة يأتي من يستدرك عليه. طبعا هو كل إنسان يتعرض للخطأ لا شك في ذلك، بس هذا عمدة من عمود وعميد، عمود بناء وعميد بشر، عميد قراء. هذا لا يجوز نتعامل مع علمائنا بالإجلال والإكبار. طيب، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. برضو يعني في هاي الليلة المباركة ننتبه، فهو 3 حركات، فهو لا نقول تهوى، هذا لقالون ماشي، لا أبو جعفر ماشي لأنه هي قراءته، لكن لا نقرأ لا ورش ولا لا حفص فهو. وأحذر من خطأ يقع فيه الكثيرين هكذا، تهوى تهوى بزيد هاء ساكن، فهو خير له. هذا لا يجوز، هذا لحن كبير. يعني تقول وهو أصلح، ليش أصلح؟ لأنه فيها قراءة وليست خطأ بالمناسبة، هو مردودة من حيث الرواية، لكن من حيث القراءة ليست مردودة. ولا يجوز يعني إذا قرأ الإمام لحفص مثلا في عندنا هو، نيجي نقول له لما يقول وهو نقول له وهو، مع أنه الله يسمحه من لما وهو هكذا وهو، يعني مش بس بسكنوها، بشددوا عليها تشديد كثير. طيب، فهو خير لكم ويكفر عنكم. طبعا ويكفر فيها قراءة ويكفر بالرفع، يعني اللي هي في الراء، يعني ويكفر أي الكاتب، وقرأ ابن كثير اللي هي هذا حفص بن عامر ماشي، وقرأ ابن كثير وضع عمر ويعقوب اللي هو حق يعني، بالإضافة لشعباء، ونكفر برضو بالنون لكن بالرفع برضو. وأما نافع وحمزة والكساء وأبو جعفر وخلف العاشر، ونكفر بالنون والجزم، فهي 3 قراءات. شوفوا كيف القراءات بتأثر والإعراب بيأثر على الوقف. خليني بس أضع الآية أو المثال العاشر أمام ناظريكم. نعم، شوف القرآن، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الوقف على خير لكم كاف لمن قرأ ويكفر بالياء وبالرفع، والله يكفر ماشي، وتام على قراءة ونكفر بالنون والرفع. وقال عنه أبو عمرو كاف وليس بوقف لمن قرأ بالجزم، لأنه معطوف على جواب الشرط، إن تبدوا الصدقات فنعم هي اتفقنا عليها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر. فهو خير لكم في نفس الوقت ونكفر عنكم من سيئاتكم، فهو معطوف على جواب الشرط. طب ليش هنا مكتوب، طبعا ليش أخذوا جيم هون فهو خير لكم؟ بنذكر أنه المصحف هذا مصحف المدينة، وبالتالي اللي كتبوه أو كتبوا الجيم هم يعني كاتبينه لحفص. نرجع وين حفص؟ قرأ حفص وابن عمرو يكفل بالياء وبالرفع الراء، وقرأ إذن عندهم هو وقف مستوي الطرفين باعتبرينه كافي، لكن في نفس الوقت فهو خير لكم ويكفر عنكم، بإمكاننا نستأنف. وأيضا قالوا فهو خير لكم في نفس الوقت ويكفر عنكم سيئاتكم، فمن ناحية المعاني هو هذا في رأيهم. بالمناسبة يعني إذا كتب مصحف جيم إرشادي هذا اقتنع بهذا القول أو تبناه، لكن هل يمنع غيره من أن يأخذ بالرأي الآخر؟ لا طبعا. والدليل على ذلك بسيط جدا، نأتي بمصحف المدينة نفسه ونأتي بمصحف مش نفس الكليشيه. وتعرف كليشيات المصاحف توزع يعني الدول الإسلامية والعربية بتاخذها من زمان أيام مصحف الأميري أول في مطلع القرن الماضي أو في الثلاثينات من القرن الماضي، الكليشيه كانت توزع في كل العالم الإسلامي. الآن نأخذ مصاحف مثلا مصحف عراقي، مصحف مصري، مصحف مش نفس الكليشيه، المدينة بنلاقي على نفس الموضع من يضع ما تام أو من يضع كافي أو حتى نفس مراجع الوقف والابتداء أيضا نفس الشيء، عالم يقول كافي عن نفس الوقت يعني، وعالم يقول ليس كذلك، بل تصل إلى درجة أنه واحد يقول تام واحد يقول لا وقف. والدليل على ذلك مثلا أو مثال على ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيها تقديرات إعرابية ثلاثة، إذا قدرت المتقين الذين يؤمنون يعني صفة لا وقف، لذلك السجواندي يكتب لا. إذا قدرت بتقديرات أخرى طبعا سنأتي إن شاء الله لتأثير الإعراب على الوقف تام، فهناك تام وكافي وحسن، والحسن عند بعض العلماء حتى لو كان رأس آية لا يوقف، لذلك عند السجواندي لا. سبحان الله نستغرب، طيب ليش لا؟ لأن السجواندي أخذ بالإعراب الذي يقول أن الذين يؤمنون، الذين صفة، وهذه طبعا الإعراب لا شك أنه مقدم على التقديرات الأخرى، أخذ تقدير من التقديرات ما ألغى اثنين لكنه ما أخذ فيهم. لذلك من لا يعرف هذه الدقائق يظن أنه يعني في تناقض في الموضوع، يعني إيش معنى بقول لا تقف وبينما علماء كبار مثل أبو عامر يقول تام؟ أبو عامر يقول تام لأنه أخذ بالإعراب الذي يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، انتهى الكلام. الذين مبتدأ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك هي خبر. فهنا من هذا الباب، الباب مجال الاجتهاد، الاجتهاد في المعاني مفتوح عند الجميع، ومن هذا نفهم اختلاف العلماء في الوقف. نأتي الآن للمثال رقم 11، نجيبه كامل إن شاء الله. قال تعالى في آل عمران، خلصنا يعني أمثلة من سورة البقرة زي ما أخبرتكم، أخذها أنا بالترتيب. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. طبعا يعني في هذه الأمسية المباركة، يعني إذا ورد شيء يحتاج إلى تعليق من ناحية صوتية، يعني التجويد، عزيز ذو انتقام. خليني فقط أشير إلى ناحية دقيقة جدا. عزيز هنا التنوين مخفي، هو نون ساكن، التنوين حرف يعني. عزيز جاي مخفي عند الذال، وذو انتقام النون مخفي عند التاء. ولما نقول عند التاء يعني بننقل مخرج النون في حالتنا الراهنة عند قريبة من التاء أو عند التاء، وبنخرج وبننقل في حالة عزيز عند الذال، وبالتالي يختلف صوت الإخفاء صداه في السمع في حالة الزين عن حالة الذال. أما إذا قلنا عزيز دم دم ثقام، هذا يعني غير يعني الأداء غير الصحيح. الصحيح هو كالتالي، وأرجو أن يعني تنتبهوا سمعيا: عزيز دم ثقام. طبعا أنا بطيل المدة فقط مشان تذوق الصوت. كان العرب يتذوقون الأصوات الأحرف، يتذوقون يعني هذا ممدود، هذا مقصور، هذا مفخم، هذا مرقق، هذا مهموس، هذا مجهور، هذا تذوق. وأيضا يوصي علماء الأصوات اللي هم علماء النحو والصرف يعني واللغة بتفقد الحروف. إذا تذوق الحروف يعني لما نحكي نتذوق الأصوات كما نتذوق ألوان الطعام، ونتفقد الحروف كما نتفقد الضغط، عافانا الله جميعا من الضغط ومن السكري ومن العائلة كلها، عائلة الضغط والسكري يعني الدهون وشفط الدهون وما إلى ذلك. أعيدها كم مرة يعني آخر مرة، مش هأعيدها ثالثة. عزيز ذو انتقام، وبعدين الميم نرققها مش انتقام، انتقام. نعم، نرجع لموضوعنا. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الوقف على لما بين يديه كاف على استئناف ما بعده، يعني ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، نوقف هنا. وأنزل التوراة والإنجيل، كلام جديد. وأنزل التوراة والإنجيل طبعا لما نكمل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فإذا أخذنا بهذا المعنى الوقف بما لما كلمة لما بين يديه أو الجملة هاي أو هي شبه جملة الحقيقة كاف على استئناف ما بعده، وإن كان ما بعده معطوف على ما قبله على قول إلا أنه من عطف الجمل. هنا لاحظوا كاف على استئناف ما بعده، وإن كان ما بعده معطوف، يعني اللي بيقول استئناف بنقول له تعالى يعني شو استئناف؟ طب ما هو معطوف، والعطف يوجب الوصل. هاي على قوله إلا أنه من عطف الجمل. عطف الجمل عادة علماء الوقف يقولون به مسامحة. عطف الجمل في عنا عطف مفردات وعطف جمل. عطف المفردات لا مسامحة فيه، مثلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هذا عطف مفردات بصيرش يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا، بعدين يقول والنصارى والصابئين والمجوس، بعدين والذين، لا لا يجوز عطف مفردات، لا يجوز قطعه، كله بنجيبه على بعضه. ماشي، إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل عمران العالمين، هذا عطف مفردات. إن الله اصطفى آدم ونوحا، إذا وقفنا هيك بصيرش نقول وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لأنه مفردات داخلة في واصطفى. إن الله اصطفى آدم مفعول به اللفظ يعني، ونوحا مفعول به داخل في المفعولية، فبصيرش نفصل المفعول عن فعله. ماشي، أما عطف الجمل ففيها شغلتين، إذا الجملة في حد ذاتها يعني تكاملت الجملتين أو لا تتكاملان، فإذا لم تتكاملان لا يجوز الوقف، إذا تكاملتا عفوا إذا تكاملتا لا يجوز الوقف، بنوصلهم إذا يعني هاي تعتمد على هاي. إذا في مجال للتأويل نقول وعطف الجمل به مسامحة. طيب، من قبل هدى للناس، طيب وأنزل الفرقان، ما فيش عليها وقف، لكن العلماء يقولوا كاف، حيث أن ما بعده متعلق به من حيث المعنى، وأنزل الفرقان، وقال أبو حاتم السجستاني هو تام الناس، ورده ابن الأنباري وقال هو خطأ منه، لأن قوله أنزل الفرقان نسق عليه، هاي ابن الأنباري رفض هذا الوقف، وقال أنزل الفرقان نسق عليه يعني معطوف، وأنزل الفرقان هدى من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، قلنا يمكن الوقف. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان هدى للناس، إذا هدى للناس اللي أولناها لأنزل الفرقان مأخوذ من اللي قبلها، وبالتالي لا يجوز الوقف فهي معطوفة، أي وأنزل الفرقان هدى، زي وأنزل التوراة والإنجيل هدى، وأنزل الفرقان هدى. نعم، إذا بتلاحظوا كيف يعني العلماء يختلفون في التأويل والتفسير ويردون على بعض بدون مهارشة. ما معنى المهارشة؟ المهارشة هي التي تتم، هي قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول قديم، لا تلتفتوا، أستنحكم أدرا، هذا يعني علم، لا تلتفتوا إلى اختلاف الفقهاء، وكأن هذا المرض قديم، فهم يتهارشون كتهارش التيوس في الزريبة. التيوس يعني اللي هو السخن، اللي هو يعني مذكر السخلي، أيوة العنز، وهذا العنز في عادته في الزريبة يعني التيوس ما بتطيق بعضها، ظلها تناطح في بعض، وهو تشبيه جميل جدا. المهارشة مرض، مرض، وسببه والله أعلم الحموضة، حموضة النفس وحب الذات والنرجسية وإلغاء وإقصاء فكر الآخرين، زي ما عبر عنه الشاعر القديم، لنا الصدر دون العالمين، أعتقد أبو فراس الحمدان اللي قاله، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، فيش حل وسط، يا صدر يا قبر، أما وسط لا، والأمور الحياة تحتمل أكثر من ذلك، أوسع من ذلك. على كل حال، قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله، هي همزة مفتوحة، وسبق في بداية هذه الجلسة المباركة قلت لكم وأن المفتوحة لا يجوز البدء بها هنا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وهذا داخل في الاستبشار، لذلك لا يجوز أن نقول يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبعدين نقول وأن الله وانفعلها. هذا لمن فتح الهمزة. السؤال هل يجوز كسرها؟ وأنزل التوراة والإنجيل، نعم الوقف عليه حسن، لأنه من قبل متعلق شديد بالإنجيل، لكن الذي يبرر الوقف عليه أنها رأس آية، ورأس الوقف على رأس الآية سنة. طبعا رأس آية بعض هي مختلفة فيها بالمناسبة، هي عند البعض ليست آية، رأس آية إذا لم تكن عنده رأس آية لا يجوز الوقف عليها بالمناسبة، يوقف عليها لو وقف وأنزل التوراة والإنجيل لمن ليست رأس آية عنده، ثم يقول وأنزل الفرقان، ماشي. أما لمن كانت عنده رأس آية فيجوز الوقف عليها. ليه؟ لأن الوقف على رأس الآية سنة مهما تعلق ما بعدها بها. الفرقان معدودة آية فقط، والأول لا يعده الشامي، الإنجيل الأول، نعم. الفرقان يعده غير الكوفي، الفرقان مش مشكلة، لكن لو نقرأ للشامي بصيرش نوقف على الإنجيل، وإذا وقفنا على الإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل بنرجع بنقول وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، لأنه ليست رأس آية عند الشامي وتعلق شديد. أما عند غير الشامي آية المصحف العمومي من الحفص وكذلك مصحف ورش وقانون يجوز الوقف. ومع ذلك في بعض العلماء يقولون طبعا هي الآية لما يكون الوقف حسن على رأس الآية الجمهور على جواز الوقف، في ناس أيضا يقولوا لا تقف حتى لو كان رأس آية. إذا ليس وقف عند ابن عامر إطلاقا، لا يجوز الوقف عليه. عند غير ابن عامر الجمهور على جوازه، والبعض على عدم جوازه، لأنه بقول لك تعلق شديد. الوقف على رأس الآية سنة، نعم. طبعا الذين يقول لا وقف على رأس الآية لهم طبعا تخرجات على الحديث المشهور، حديث أم سلمة رضي الله عنها وهي تصف قراءة الرسول الكريم. لكن بعضهم ولا سيما النحويين من علماء الوقف بركزوا على النحو أكثر من خلص، يعني ما عندهم بقول لك هذا متصل. لذلك بتروح عند ابن الأنباري بتلاحظ عنده الحس اللغوي واضح، يعني دائما اختياراته وترجيحاته نحوية أكثر من علماء الوقف اللي ليسوا فقط نحويين بل مفسرين وفقهاء ومثل أبو عمرو الداني مثلا. نعم. هدى للناس خلصنا، وأنزل الفرقان خلصنا حكنا هذا، وكذلك رده أبو عمر هذا الوقف اللي حكينا عنه. الآن نأتي يعني صارت الساعة 10:15، ساعة وربع أعتقد يعني كافي إن شاء الله نختم. أنا وين رحت؟ إحنا لسه 12. عفوا اللي خلاني أحكي إنه ورد سؤال، شفت سؤال من الأموال وقع الإنجيل من ابنتنا وتلميذتنا النشيطة غدا. على إن أنا وقفت على إن، قلت إن إذا كان مكسورة يجوز الوقف، أن هون موجود من مصحف المدينة الوقف على بنعمة من الله وفضل كاف لمن قرأ بكسر همزة وإن على الابتداء وهو الكسائي. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، نقف للكسائي. وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، مستأنف. ومكتوب عندنا هون كاف لمن قرأ بهمز كاف عند الكسائي، يعني وإن الله على كاف على الابتداء مبتدأ خبر وهو الكسائي. وهذا قول أبي عمرو وأبي جعفر إنه كافي، وقيل هو تام، يعني وقف الكسائي بين تام وكافي. ماشي. وليس بوقف لمن فتح همزة وأن الله وهم بقية القراء، لأنها معطوفة على ما قبلها من قوله بنعمة من الله. والتقدير يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ننتبه لكلمة أن في القرآن الكريم، لا يجوز الوقف على قبل أن في القرآن وفي اللغة طبعا، في القرآن بصورة أخص، إلا إذا أمكن التقدير، وهذا لم غير متاح إلا في مواضع محدودة، مثلا في موضع في آل عمران أني أخلق لكم من الطير، هذه يمكن البدء فيها على تقدير وأمري أني إلى آخره، إن شاء الله بنيجي عليها إذا يعني أتيحت الفرصة. خلاف ذلك أن لا يبدأ بها بصورة عامة يعني. فنقول يستبشرون بنعمة من الله وفضل كثير من في المساجد، وبعدين بيقول وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وهذا لا يجوز. ماشي. أعتقد يكفي إلى هنا يعني. بارك الله فيكم، مش يعني نثقل عليكم. الدرس الجاي إن شاء الله بنبدأ من آية رقم 13، يقبل جلوس لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعني أكرر اعتباري يعني رفعت صوتي يعني انفعلت في البداية، لكن والعذر عند كرام الناس مقبول. بارك الله فيكم في الجميع، نستودعكم وفي رعاية الله. بارك الله في الجميع، نرجو أن يكون هذا الوقت يعني مناسب إن شاء الله. أي استفسار؟ أي بارك الله في الجميع، اتفقنا إن شاء الله. لا خلاص يعني احنا خلاص يعني قلنا وانتهى الموضوع إن شاء الله، يعني لا مو مشكلة إن شاء الله. طيب نلتقي إن شاء الله على خير بإذنه تعالى.